والعبادة لا يستحق عليه الإحسان. هنا ما يحلفون لا ما يحلفون. كل العبادات لا يحلف عليها الإنسان، لا صلاة ولا صياما ولا زكاة.